عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم من وراء ظهري، إني لأراكم من وراء ظهري. وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري، إذا ركعتم وسجدتم. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. هذا الباب أيها الإخوة، باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها، قبله باب تسبيح الرجل، تصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة، لم نذكر هذا الباب لأن ذكرنا أحكامه في الدروس السابقة، ذكرنا أحكامه في الدروس السابقة. لكن مما يستوقف في الباب السابق قول ابن شهاب: وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. نحن قلنا إذا ناب الرجال شيء في الصلاة، الإمام نابه شيء، فيسبحون، يقولون سبحان الله، ينبهون الإمام إذا نابه شيء في الصلاة، حدث شيء في الصلاة، حدث واحد، كلم واحد المصلين يريد أن يعرف يصلي ولا يرفع صوته سبحان الله، يعرف بذلك أنه يصلي. ربما قال ابن شهاب: وقد رأيت ابن شهاب الزهري، وقد رأيت رجالا من أهل العلم في زمان التابعين يسبحون ويشيرون، يسبحون ويشيرون. هذا إذا الإمام بالتسبيح ما انتبه، ما انتبه، قام الإمام لخامسة وهو يظن أنها رابعة، سبحان الله ما فهم، سبحان الله ماذا يفعل، سبحان الله بدأ يسبحون ماذا يفعلون. فيجوز الإمام مثل ما فعل أبو بكر، يجوز أن يلتفت على الناس، ينظر للناس، سبحان الله ينظر على الناس، فإذا نظر الإمام إليهم التفت كما فعل أبو بكر، إذا التفت إليهم فإنه يجوز لهم أن يجمعوا بين التسبيح والإشارة، سبحان الله يشيرون له أن اجلس، أن اجلس، فعند ذلك انتبه، فيجمعون بين التسبيح والإشارة. بل ذهب الأوزاعي أن المأموم لو تكلم لإصلاح الصلاة فلا حرج عليه، لو تكلم أثناء الصلاة لشيء ليصلح به الصلاة فلا حرج عليه، مثل مثلا إمام صلى العصر فبدأ يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله، بدأ الحمد لله رب العالمين، ما انتبه، وحدث في هذا المسجد قريب ترى، سألوا صلاة العصر نفس الشيء، دخل في الصلاة الإمام وبدأ بسم الله ما شاء الله يجود الشيخ ويجيب التجويد ويرفع صوته سبحان الله سبحان الله، ولا عنده، وساحب الشيخ آخر شيء لف وجهه الشيخ، هذا يعني لأن ما كان هو الشيخ نفسه الإمام، وكل هو لف على الناس قال شو مالكم بتسبحوا، بدل ما يلتفت ويقول لهم يعني أو يشيروا إليه إشارة أو يكلموه لمصلحة الصلاة. فالأوزاعي يقول يجوز، مثلا صلى العصر فجهر بها، فيقول المأموم إنها العصر صلاة سرية، إذا سبحوا ما انتبه بالتسبيح، أشاروا ما انتبه بالإشارة، إذن يقول الأوزاعي يجوز أن يتكلم المأموم بكلام حتى يصح الإمام، لأنه ما أعرف لا التسبيح ولا الإشارة. وهذا الكلام هل هو لمصلحة الصلاة أم خارج الصلاة؟ لمصلحة الصلاة. فيقول يجوز أن يتكلم إذا كان هناك مصلحة للصلاة، فيقول هذه صلاة العصر صلاة سرية، خلاص الإمام يعرف أنها سيف، يفهم لماذا يسبحون به. فهذا قول ابن شهاب الزهري رحمة الله تعالى: ولقد رأيت رجال من أهل العلم يسبحون ويشيرون إذا دعت الحاجة للإشارة، فنعم يشير. أما الأصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. الباب الآخر باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها. صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس يوما فقال بعد الصلاة: يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ وفي رواية قال: هل ترون قبلتي؟ رواية أخرى: هل ترون قبلتي؟ ما معنى هذا؟ قال لهم: هل ترون قبلتي؟ بعد الصلاة قال لهم: هل ترون قبلتي؟ طبعا ما عارفين القبلة، هذه القبلة جهة الكعبة، وهو صلى إلى القبلة، فما معنى أن يقول لهم هل ترون قبلتي؟ قال ابن حجر رحمه الله: هذا استفهام إنكار لما يلزم منه، يعني كأنه يقول: أنتم تظنون أني لا أرى فعلكم لكون قبلتي إلى هذه الجهة؟ لأن من استقبل شيئا استدبر ما وراءه، فلما الإمام يستقبل القبلة يستدبر المصلين، فهو يقول لهم يستفهم استفهاما إنكاريا لما يلزم منه هذا الاستفهام الإنكاري، وهو أن البعض ما كان يحسن للركوع والسجود في الصلاة، ما كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول لهم: هل ترون قبلتي؟ هل تظنون أني لا أرى فعلكم خلفي وأنتم تصلون لأني أنا متجه للقبلة واستدبرتكم؟ أتظنون أني لا أراكم وأنتم تصلون؟ لا، هذا لا تظنوا هذا. هل ترون قبلتي؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم. إذن هذا معنى هل ترون قبلتي؟ هل ترون قبلتي؟ أتظنون أني لا أراكم؟ لأني أنا استقبلت القبلة، وجهي للقبلة وظهري إليكم، تظنون أني لا أراكم؟ فالواحد يسجد ويركع دون أن يتم الركوع والسجود. ثم قال: فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم من وراء ظهري، إني لأراكم من وراء ظهري. بعض أهل العلم قال: إيش يعني أراكم من وراء ظهري؟ قال: يوحى إليه لما يفعله الناس بعده. بعضهم قال هذا العلم، لأن أن الله يوحي إليه ماذا يفعلون. وقال آخرون، وهذا هو الصحيح وهو محمول على ظاهره وهو قول الإمام أحمد، أنه إبصار حقيقي خاص به عليه الصلاة والسلام، خاص من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أنه في الصلاة من خصائصه، أنه في الصلاة يبصر من ورائه كما يبصر أمامه، هذه من الخصائص، من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يبصر في الصلاة، وهذا إبصار إدراك حقيقي. هو بيصلي النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تنظر للقبلة هكذا ترى أمامه؟ هو يرى خلفه، هو عليه الصلاة والسلام يرى من خلفه، فأي واحد يفعل شيء خلفه من المصلين النبي يراه، النبي يراه: إني أراكم من وراء ظهري. هذه خاصية به عليه الصلاة والسلام، أنه يرى ويبصر من خلفه في صلاته. فالرؤية رؤية حقيقية لا داعي أن نؤولها أو أن نبعدها عن ظاهرها. قال بعضهم: كانت له عين خلف ظهره، كانت له بين كتفيه عينان يبصر بهما لا يعجبهما ثوب، كانت صورهم تنطبع في حائط قبلته. كل هذه تأويلات، كل هذه تأويلات. لا، التصريح أنه يرى، كيف يراه؟ هذه خصيصة من خصائصه، يرى النبي من خلفه في الصلاة كما يرى الذي أمامه، كما يرى الذي أمامه وهو يصلي. هذا النبي له خصائص عليه الصلاة والسلام. وألف أهل العلم في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام كتبا كثيرة. أول من ألف ابن يحيى الكلبي رحمه الله كتابا اسمه نهاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 633 هجري توفي، اسمه نهاية السول في خصائص الرسول، بيّن فيه الخصائص النبوية خصائص. والإمام السيوطي له كتاب اسمه الخصائص الكبرى، أوصل خصائص النبي عليه الصلاة والسلام إلى ألف خصيصة، ألف خصيصة، ولكن فيه الضعيف، فيه الموضوع، فيه السقيم، فيه ما لا يصح أن يكون خصيصة، ما هو عام وجعله خاص، أوصلها إلى ألف خصيصة، كثير منه لا يصح من المذكور. فمثلاً الأشياء المنتشرة بين الناس أنه مثلاً النبي ولد مختوناً، ولد مختوناً، لم يصح هذا، لم يصح. أشياء كثيرة من الخصائص تذكر أنه لم يكن له ظل، لم يكن له ظل، لم يصح، لم يصح. مذكور أنه لم يكن له عرس، أنه كان يرى في الظلام دون أن يحتاج إلى نور، من قبول من خصائصه أنه كان يرى في الظلام دون أن يحتاج إلى ضوء أو كذا يرى، لم يصح هذا، لم يصح أنه من خصائص هذا الأمر. لكن صح خصائص كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، قوته بقوة 40، هذه خصائص صحيحة. تنام عيناه ولا ينام قلبه، صحيح، وذلك نوم لا ينقض الوضوء، النبي لما ينام يستيقظ دون أن يتوضأ، نومه لا ينقض الوضوء، هذا خاص به من خصائصه. هو مع الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم، يخير عند الموت عليه الصلاة والسلام، يخير عند الموت. هنا خصيصة من خصائصه، يرى في الصلاة من خلفه كما يرى من أمامه، هذه خصيصة ليست لأي واحد، مش يجي إمام يقول إني أراكم من وراء ظهري، هذه ليست لك، إني أراكم، هذه للنبي عليه الصلاة والسلام، إني أراكم من وراء ظهري. لكن الإمام مثلا الأئمة مثل البخاري أخذوا فوائد من الحديث، فبوب الإمام البخاري رحمه الله عليه قال: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة، يعني يعظ الإمام الناس حتى يتموا صلاتهم، حتى يحسنوا صلاتهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال: يا فلان ألا تحسن صلاتك، يا فلان ألا تحسن صلاتك، ربما سماه، وهذا استدعى التعيين، استدعى يعني يا فلان أنت يا فلان أنا رأيتك لا تحسن الصلاة باسمه، مع أن النبي غالبا كان يقول ما باله أخوانا على العموم، لكن هالمرة قال يا فلان باسمه يا فلان، لكن الواحد ما تذكر. طبعا الحديث يا إخواني كثير: ودخل رجل، جاء رجل، من الأشياء التي فيها أخطاء، كان كثير من الضواة يحببون الستر، لأن هذا الرجل أساء الصلاة، يا فلان ألا تحسن صلاته، فلم يذكر اسمه، لم يذكر اسمه. حتى الإمام ابن حجر رحمه الله، هذا من الأدب، قال: هممت أن أجمع كتابا في من حد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في من أقيم عليه الحد، حد الزنا، حد حدود، أن أجمع كتاب أذكر أسماءهم، أسماء الذين أقيمت عليهم الحدود من الصحابة، هممت أن أجمع كتابا في أسمائهم. قال: ثم تأملت فوجدت أن الستر أحب إلى الله تعالى، الستر أحب إلى الله، خلاص، واحد رجل أقيم عليه الحد، إيش اسمه؟ خلاص نستر، يا فلان، طب إيش اسم فلان؟ هذا لا يحسن صلاته، خلاص بالستر، ألا تحسن صلاتك؟ فالإمام البخاري يقول: باب عظة الإمام الناس في إتمام صلاتهم. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم، قال: إذا صلى ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي دون أن يحسن الصلاة؟ فإنما يصلي لنفسه، فإنما يصلي لنفسه. وهذا أيها الإخوة حري على كل واحد منا عندما يأتي يصلي أن يحسن صلاته، لما ينظر أن الصلاة لنفسه وليست لغيره. الصلاة ليس لتنفع ربك، فالله غني عن العباد، الصلاة لنفسك، من عمل صالحا فلنفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. إذن الصلاة لك وليست لغيرك، حري أن تحسن صلاتك إذا علمت أن الصلاة لك. فإنما يصلي لنفسي. ولذلك يا إخواني، هل نحن نخلص في أعمالنا أو ننصح يعني نحسنها في أعمالنا الدينية؟ في أعمال الدنيوية خش في إحسان في دنيانا، لكن والله أحيانا القلوب تصدى، والواحد يقف في الصلاة لا يدري والله كم صلى. بعض المصلين يقف في الصلاة يسلم، بس يسلم بشعر أنه كان يصلي، لما يسلم يتذكر أنه كان يصلي، لأنه غايب في عالم آخر، في عالم آخر. وليعلم أنه يكتب، الناس يتفاوتون، كلنا صلينا العشاء، هل أجرنا جميعا متساوي؟ الجواب لا. الأجر جميعا، هل كنا أخذنا الصلاة 100%؟ الجواب لا، متفاوت. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمار بن ياسر في سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. ففي واحد ماخذ درجة من الصلاة واحد على عشرة، وفي واحد ماخذ من الصلاة واحد على خمسة، في واحد طالع من الصلاة واحد على تسعة، واحد على ثمانية، ثمن، ماخذ ثمن الصلاة بس، ثلث الصلاة، نصف الصلاة، روح اليوم صلى نصف صلاة عشاء، مكتوب له أجر، سقطت عنه، لكن كأجر نصف صلاة عشاء، نصف الصلاة يكتب له نصفها، ثلثها. فالناس يتفاوتون، الناس يتفاوتون، فإنما يصلي لنفسه، فإنما يصلي. وهذا حري الذي يستشعر هذا الحديث أن يخشع في صلاته. ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ في حديث آخر، حديث أبي اليسر، قال عليه الصلاة والسلام: منكم من يصلي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع، حتى بلغ عليه الصلاة والسلام فقال العشر، فقال العشر. فهنيئا للذي يحسن صلاته، ما من امرئ مسلم تحضره الصلاة مكتوبة فيحسن، كثير صلينا لكن متى أحسننا؟ فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم تؤت خطيئة، ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، ما لم تؤت كبيرة. فيحسن وضوءها، نتوضأ لكن هل نحسن الوضوء؟ نصلي، هل نحسن الخشوع؟ نسجد ونركع، هل نحسن السجود والركوع؟ ولذلك هذا ضمان، حديث رواه الحاكم في بشرى، ضمان. شوف، حط نفسك بعد الصلاة، حط كم درجة لي، ضمان من النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة بالمغفرة، في حديث رواه الحاكم سند صحيح، كما قال الألباني حيث عقبة بن عامر قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل منها كيوم ولدته أمه. أعيد هذا الحديث: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء يعني يحسن الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول، فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه، يعني من صلاته. فهنيئا لمن يعلم ما يقول ويصلي، لمن يحسن صلاته كل يوم، بدك تتدرب على تحسين الصلاة. كثير ترى دنيويا ما نرضاش إلا أننا نتطور، يعني اللي بيظل واحد صف عاشر ما بيظل صف عاشر، بده أول ثانوي توجيهي، توجيهي طول كثير ينتقل خلاص. إحنا صلاتنا 50 سنة هي 20 سنة بصلي هو خشوعه هو، صلاته هي لم يحسنها، لم يجعل في صلاته نصيبا من التقوى والإيمان. إذا أردت أن تكون الصلاة مؤثرة في حياتنا أيها الأخوة، فلنحسن أن نقف بين يدي ربنا عز وجل. وذلك قال: ألا ينظر أحدكم كيف يصلي؟ إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني والله لأبصر من ورائي. هنا عليه الصلاة والسلام أكد بثلاث مؤكدات: إني، إن حرف توكيد، والله القسم، لأبصر اللام، كل هذه ثلاث مؤكدات. لماذا أكد؟ لماذا أكد عليه الصلاة والسلام إني والله لأبصر من ورائي؟ لماذا أكد؟ أكد لأن الأمر مستغرب، يعني لما النبي يقول أنا أراك من ورائي، من خلف أبصرك من خلف. الأمر مستغرب، فلذلك أكده عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا حرج من الحلف لو لم يستحل. في هذا من الفوائد، الحلف جائز. بعض الناس يقول الحلف مكروه، لا، الحلف إذا كان لشيء مهم وأمر لشيء ذي بال، لأمر ذي بال وتريد تأكيده وتفخيمه، قول يا إخوان والله إن عزتنا بالدين، أقسمت على شيء عظيم، أقسمت على شيء عظيم. فإذا أردت أن تمكن شيئا من النفوذ، والذي نفسي بيده والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، والله يحلف بالله. فلذلك الحلف لا حرج فيه إذا كان لتأكيد أمر مهم، أما إذا كان دون حاجة فيكرهه جمع من أهل العلم، يقول دون حاجة واحد على أي شيء والله والله، لا، إذا كان لأمر عظيم تريد أن تفخمه فأكد هذا التفخيم والتأكيد، أكده باليمين. بل بعض أهل العلم جمع كم حلف النبي عليه الصلاة والسلام فوجد قرابة 70 يمين، يعني أقسام النبي عليه الصلاة والسلام التي أقسمها، والله والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده، وجدها قرابة 70 أو 80 يمين، قرابة 80 يمين، قرابة 80 يمينا، 80 يمين أقسمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال والله إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. أسأل الله أن يفعل وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بس طبعا ان شاء الله. قلت لك مسج وصلت؟ ما تبعت.